بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن أبي العز رحمه الله فرمي رحمه الله: والعجب كل العجب من إرادة الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى المحز فإنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، إنما يذكرون الشفاعة وإخراجهم من النار. أفرمي زانايان لباسي الشفاعة كاتباسي الشفاعة دكن تنهاء وانددي أنك باس ما أنك دستي بيشو. بله، الشيخ الفرمي رحمه الله براسي زورجي سيل استمرية، الشيخ الفرمي رحمه الله براسي زورجي سيل استمرية كاتب يشويان علماء كان لير كاتبات أئماءك ما بستي أهل علم بقشتينك مصطلحي أئماء على الخصوص أو كبير إمام لأن بس علماء كان بقشتيك لكتب كان إخوانا باسي شفاعتك حديث شفاعتك درسي بيشوخي من هذا ودينا ناشن باسي شفاعتك بتفصيل كدواي او ايكي رسولي خواه شفاعتك اوسا برورتقال ديبو قضاوت كدي بيني بندكان وكتون لحديث الصورهات وكتوزي تري ان شاء الله تعالى روين السري لو تبلي او مقصودني او اللي فإنه المقصود في هذا المقام. أما لا يكون مقصودني بل كو مقصود لا لا لا لم شأن ده بل كو سياقي سلتاي حديثكش أو أخوازي كاتي خلق داوي شفاعد لآدم ولود وأكن بوشي وي قضاوتك لبيني بندكانا وي فرزقر قضاوتك لبيني بندكانا وإسرحدك كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه وكشون سياق حديث شفاعة كوي طرق كانوا تماشي كي أواد أخوازي، فإذا وصلوا إلى المحز يعني يقل وكود ما لعن النسخة فرمي إلى المحشر إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة و إخراجهم من النار. تنها باسي شفاعتك بو توان بلاني أمت ودرك الدنيا لا قريد وزخ بلان در راسي إما درسي في شو آما جيك ما كربا ما وثمان أم حديثة چي تيدايا وثمان فرائيني كي تيدايا حثي كي تيدايا وجو تاني سرطة داوي قضاوتك بو بندكان كفردقال فصل قضاء بكاو حساب كتاب لقلب بندكان بقابلونا راحتي درشن وهلوها اوي بالريوة لبر معلومي سياقك شكور رسوله خواه لبر وشفاعتك باشان هذا سر لفظي أمتي كفي أغمري خواه داوي شفاعتك بأمتك. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث وكأنه مبستي السلف وكان مقصود السلف لرا ما بس السلف اصطلاحي كنيا كبرت إلى قرون مفضلة يا صحاب تابعين يا صحاب تابعين واتباع تابعين لرا ما بس علماء لرا ما بس علماء بلا ما بس علماء بيشينان علماء بيشخوي و کاتێکی کە ئەبینی سەلەف تەنها ئەوەندەی حەدیثەکە دێنن مەبەستیان چیە؟ هو الرد على الخوارج ومن تابعه من المعتزلة ردانوي خوارج وهو بيركان المعتزلة كان الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها كانوا كل دواء كان الكثير شو أقولي تدر شوني بونيا فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم عشان أولا دي حديث كدين كالزور بنصه الصريح واضح رد أنا ذاته فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث كعقديك مخالفة هل قلتوا بحديث الصحيح ثاني في عمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم كاد فرما مقصود السلف بكارهناني لفظي السلف بل قيل سروي مصطلحه تعظنية كونه أجر شي وكو الرقاكي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم بكارهن أن يعمل السلف لك أنا وستبارد بشون كوتني ريبازي سلفي شواء طبعا سلف لغة بسن معناه يكدي يكي لوات كانك ليلة مقصودة من تقدمك من آبائك أواني بيش خود لباوبا فيلان طبعا ونحبهم للصالحين ومنشاكان استبارد بدليل لسر أويك الريبازي يعني الريبازي كي صحيحة وطواوة وأبي هور بجيري فالرودقار فرمي تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وفي حين تشاك كان المهاجر وأنصار كان والذين اتبعوهم وانشون شانكوت بتشاك بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه المسألة كي لأصول فقهها فاتفرد قال استعيش خلقانه كرد بسني كرد مدحي كرد أو بلغير سلفه كفرد قال لكاروباري رازية وهاني إيمان داران دا وكو أوان بن جاب كورتيا كي أما وكو سلمان دني أويك ربازي سلف صالح ربازي كي متبع وأبي من أمش طبعا إنسان مسلمان نابي لما نقوليها بيت والشكو قماني دياني كواجب إنسان مسلمان شوني شوني ربازي بيشيناني شاكوه للصحابة والتابعين وخلاف شيء لدياري كذني بيشيناني شاك كان يقلن تنها الصحابة يعني يقلن الصحابة والتابعين يعني يقلن قروني مفضلة كناس يقرن الناس راوكي أما وكو منهاج ولا كلام أهل علمشا هاتوا لكلام أهل علم شهاتوا استعيش كردن وقولي منهجي سلف الصالح وتنانات أويكوا منهجي أهل السنة منهجي سلف الصالح ولا أبو المظفر سمعاني وهاتوا فرميتي كوا مذهب أهل السنة بريتيلا شاول كريلا سلف صالح وشون بي هل قرثني أوان وشون بي هل قرثني أوان أمينيتو يكشد أوش بريتيلا خودانا بال وكو ناو ناز ناو أما وكو وطمان وكو منهج يعني تاشن درست انسان او خود دانه فالو ناونان خوی بخوی بلی السلفی هلبت ام ناوانا خویان بو خویان اگر بو مقصوده شریف و پاک و حق بین اشکالی نیا اوکو لمنا ام جورش کونترین شتیق بسرابه و حفظ کرابه بلتل ناوی مهاجر و انصار ولا قرآن شهاتوه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار لسورة التوبان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ناوي مهاجر وأنصارش كاتي ناوي كان بو تعريف ناس عندن ناوي كي تشاكن والله مهر كاتي أو ناوانا ناوي مهاجر وأنصار بي وشي غير مهاجر وأنصار بي بون ناويك و تحزب و تعصب و اوكات مذموما و اشتاني شي خلافا و هربوية تماشاكي كاتيك مهاجر و انصاري بكاري اندريب و تعصب و تحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم كانت كابراوتي يا للأنصاري يا للمهاجري مهاجر باني عشرة خوي باني مهاجر كاني كرد وأنصاري وأنصاري كش باني أنصاري كاني خوي كرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجاهلية لقلمي ده جهر كاتيك أمنا وانا بنا هو كارك بتعصب وتحزب وتعصب وهكذا الشافعي حنفي مالكي ما ندرس بإجماع أمة الإسلام ولدواي استردمي شوار إمامك وبالأخص لشوار سطو أقر شي لو بيشيش بهزارها الزانا شويني أو شوار مزبك وتبون بلان بيتل لدواي شوار سطو بالطاوتي يعني الزانا يكشقنا بيلا سريكيك لمزبكان بي حتى لستردم فيشينا كانش بخاري رحمه الله هنك لك طبقات الشافعين هنك لطبقات الحنابي لديهن هنك بشافعي حسابك هنك بحنبلي حسابك يعني الزانا يكسر بمزبك لمزبكان بيت يعني هنه جار يا زور جار قصه یک دروس به شویه تا چند دروس خود رته پالی مذهب او او او پرسیاره لقه لنا شلا لبروی امتی اسلام یعنی امتی اسلام بو هر علما تن خوین دروس پالی کی لو چوار مذهب او یعنی چی دروس به خود بلی یا دروس نه به خود بلی شافعی حنفی یعنی وزانا کان لدیر زمان هر واتون یعنی عالم یکم بو بینه ستر به کی لو چوار مذهب نه یک عالم لدواي أوشوار عالم واتبي بتاعي بدو كوشمان لدواي شوار سلطة كانوا بقشتي هم عالمي كي سربي كي بدو شوار مذهباني أقل شي درچوني شي بوبي لما زبقي خوي بس بقشتي سربو مدرسة بو يعني حتى شيخي بيت بيبو بستردين مع صلي خوما شيخي الباني بينا رحمه الله لا أصل حنفية شيخي الباني رحمه الله أقل شي شيخي الباني غلط تصنيف فكري بويك حنفية بلان تصنيف فكري بويك حنفي بو بقشتي يعني زور بدقمن نالن بكمي بدقمن عالم يكدسك ويكوا مذهبي كي نبو بيوكو ألين دا شوكاني ومذهبي كي تايبتي نبو ألين لباري أميري صنعاني يمني ومذهبي كي خاصي نبو وشيخ ألباني ألين لباري ومذهبي كي خاصي نبو بس بقشتي يعني أويل أمتي إسلام محفوظ بالزراوة أم تاكو ترى لسر مذهب نبون جابوا يا هر کس یک بلد بدعای خود دیتا پالی مذهب کن، او قصه خوی با خوی بدعای، او قصه خوی با خوی بدعای، او که هنگل زن کن و دفترمون، او قصه خوی با خوی بدعای، و ام قصه نشی است دیکم، هر رسته یک لور رستانی کدیکم با حول قوتی خوا، هر رسته یکی اگر پیم بلن فلان رسته کی و توی تیفتن دلن فلان رسته قصه کیه، ایلا عالم یک زنای لکتیب یک لکتیب کانی ل شنگل شونه کانه. فرمويتي ويش فضل إخوة بسربان وكوا هرشتيك مهنو دائما بيشما أهل علم فرمويتي جاء بس كم دوبو كوا سبارد بناونان أصلي ناوكا أقر بو تعريف بي بو ناس عندن بي أو وكو هر ناوي كي تروايا كبو تعريف بو ناس عندنا أما قشت الرادي تحزب وتعصب أو كاتا رجلي ليكلو ودروسني وأصل لنا ونانش مسلمانة فالرجال تبارك وتعالى إما شوني قرآن وسنة كوتين بفهم في شناني أممته وتمشاكي لقرآن فالرجال فرمي هو سماكم المسلمين إما يجنا ومعنى أجبرتي لنا بشيء ناوي مسلمان وأهل علم رحمة الله عليهم أهل علم رحمة الله عليهم هل ناوي كتيرا لو ودا تعشيبه والتعريف بوا بالتعريب وناس عندن بوا وهني جربوا تمييز وجاكاري بوا ونكاتي أهل بدع دروز ونجهمي ومرجي وأمانة أهل سنان هنا أهل أصحاب الحديث يعني وها مشتقات ثانية تري لو أنك أوي استكل خدمتي همانا أمانة هم يدواء ودروز بون أما عكسه هنا كسي ويا مصطلحي السلف شون كرتواني سلف لدواء سرد مكاني بهزان وصوبان جاكان دروز بون دواء إخوانه وتكفير كان كدروز بون دروز بوا سقطي غشنو هلطي غشنو والعصي آر خل خوي بو خوي اعتراف كردنا بوي كسلفه جوار حزب يتدواء اوانا دروز بوا اعترافه كزور هلايا وزور خطر وترسناكي شي يعني اكيد مذهبه اكيد طازة واكيد مذهبه كوان طازة يو دواء او دروز بوانا خير زور كونتر دروز بوا يعني و دروز بوانا كي اقرته بوا درزبوني أهل السنة أهل السنة وجماعة أو رجع درزبوا وإما شويني حزب جماعتك تازنا كمن تاز درزبيت شويني الربازي في عمر إخوائك من عيسى الله والسلام وشويني الربازي الصحابة وبكر عمر عثمان وعلي وباقي تلها ولان وشوين كوتوني بشاكا لا بيشيد التابعين وتابع التابعين رحمة الله عليهم أجمعين ودواء أوان لا إمام كانوا شوار مزدف كانوا غير أوان شويني أوانا أوانا دكوينات دينك تازا دينه وأمره يعني صصال دو صصال فجس دروس دروس بو به وخودنا فالش هاي لمعاصرين غيقريليكا والله قولي صحيح أويا غيقريليا ناكري وسبالت بحكم خودنا فالش لا بأس به كاريكي خرابنيا وهشيانا وكوت مهلا علماء سلفيكان نقولي تعالى كسب أخوي مثلا بالله فلان السلفي نقولي لأخوي كسب أخوي بالله فلان السلفي هني كان ببيانوي أوي كتذكية هني كان ببيانوي أوي كاشتوان نبوة لسردمي كونة والمهم هاريكي كانوا بيانوي كهنو بس إن شاء الله إشكالينيا أما إلزام كردني خلق أو بدعاية خلق إلزام كردن بويك بالله هركس بخوي نلي سلفي أو سلفيني أو قصيك بدعية لدين إخوانه تبارك وتعالى جينابته وهيج كسيك بويني كس إلزام كابا ناو أما خلق إلزام كين بشون كوتني بيشيناني شاكما رحمة الله عليه خلق إلزام كين بشون كوتني بيشيناني شاكما تشويني بيشيناني شاكما بكون أما ناو نخير خلق إلزام ناكري بناو كابرا بخوي شي نلي بس لسر بازي سلف الصالح به أو كافية بوي أقرنا ناوكش بخوي وبنية وخوي ذات فالي سلف الصالح شو لسر بازي النبي قسم بأ الله سودي لنا بيني وكالكي بوينية يعني عبرت با عبرت بناوني وإن با با با بوينية كابرا بخوي والله سلفي عبرت بوتاني لسر منهج سلف الصالح برحمة الله عليه أو أو أو فهميك إما لذانا كان ما نفير بوين أو فهمو تيجيش ندروس تا بس سلفيت أويا سلفيت حزبك جاوزنية وجماعته جاوزنية لأهل السنة أما جاوز الأهل بدع بله أما جاوزنية لأهل السنة هربريتي لأهل السنة هربريتي لأهل السنة بويا همو خلق من بي سلفية عوامي خلق من في سلفية إلا مقر كسي خوي ملطخ كردوه با با بي سي وشلكي بدعا بي سي وشلكي بدعا أقرنا أصل لخلق هرهم وخلق سلفية أو أهل السنة بأو سلفية أو شي سلفي بأهل السنة بعكسي ويهني كسبي أنواع سلفي خاصر لأهل السنة سلفي خاصر لأهل السنة وهلك السلفين بمبتدعه الى جهنم وبئس المصير اكل اهل السنه شبه اما فهمك الزور سقط براسي فهمك الزور سقط واشتي واشنيه ودليلش طبعا لسروي كذب وانك كذب الزامك لو بيش كذب ولا زانين خلق الزامك بموا كسبرت بقولك ابن تيميه رحمه الله عليه كافرميه هركس خويدة طالي وأوك انتسابك شاك وبل بلكو أبي لي قبول بكري هر خوي بو خوي يعني ابن تيمية رحمه الله سير السياق قصفي بكي نصقيم هنا يوا لا ردي عقلان يتانا نصقيم هنا يوا سياق قصفي ما بس كي شغرونا كاتوا إن جهر خوي بو خوي يعني ابن تيمية قصف بي نودراوا يا بخوي نوتوا بابلين بالله ابن تيمية السلفي ابن القيم الذهبي ابن كثير وغير أوانش لا أهل علم بل حتى ابن كثير رجك بابن القيم الله بيم الله أشعري ابن القيم إش بي الله ابن القيم إش بي الله ما دام طلبي ابن تيمية صدجار بله أشعري كذبرات في ناكا أما معنى قصكيتي من أي يهرم الله ما دام طلبي ابن تيمية صدر بلي أشعريم ويابوز لي أشعريد خلق بروانا قد شكتو طلبي ابن تيمية جيان ابن تيمية شهيدة لسربيك لقل أشعريتها جهوازة جا هر خودی زانه کامل لکونه هر خودی زانه کامل لکونه هاتون و کسیان بخوانیان و تو سلفی اوشی که ابو الطاهر السیلفی او السیلفی سلفی نیه ابو الطاهر السیلفی سلفی نیه فبو الزام کردن بدعایه خلق الزام که الا بخود ابی بلای چکو بیستومه یعنی الان هنگ منصابت وین ابی بخود بلای يعني شو أبي بأخذ بالله يعني دليل ما الدليل على ذلك حر دليل بيني أو من جوي إسلام كهرواهات وكذب خوي نوتو يا با خلق تاكو ترش بخوي نوتو با عالمي كش بخوي وتبي بلام أو من جواهات أو هم زانا بخوي نوتو أو خوي بخوي قولتين بلقوا دليل لسر ويكا خلقي لسر إلزام ناكري يعني حتى كسيك بخويشي نالي بلغي مثلا تاك الرقاي كبيغمري خوا بيشاني خلقي داو رقاي سلفي صالحة بلان بخوم نالم هر قبولك إن لي حتى بلي ناجب بخوت بلي يعني هو جواز لخالي يكم خالي يكم ألي شي خالي يكم ألي من بخوم نالم بلان أما قيتر ألي بخوم نالم وناجب بخوت بلي بس تاك رقاي رزقار بونش الفرقة الناجية بريتيلا فرقي شون كوتواني سلف صالح رحمة الله عليه وأني لسر رباز من هجي سلف صالح أرون ريو رحمة الله عليه في الأصول وفي الفروع أو هذا إنسان يقبل منه شكا هاي لأهل علم نقول يكالا لا أو ناو وكو أجرنا ولا شيخ محمد أمان جامي وأقل نسبتك بي صحيح ولا غير أو شوا كنسبتك وأدريتا فالي وإن صح عنه جابويا مقصد كلا شيبو مقصد كلا وابو كوا عبرت بشون كوتني سلف الصالحة أو سا أمان زاني أو قصة لا قريب لا أرانا بهنيك دم دم دم دم دم بطال يا دم شر ليرو اللي بدلين أمان الناوي كان بخوين ده تاشيو ألين هركز بخوين الله سلفيني أو بختانة براسي يان خلكان كي واقلين أو من بريء لو بوشونا ولو كسانشة يا خلكان كان واقلين الان ابي بخود بلي يان مساله كه درويه هر كز واينه وتو بختان دكن واحتمال دومش با بقوه الابين يان خنوي خوين ابو واقعي هني خلق او شكليت يعني واقعي خنوي خوين ابو واقعي هني خلق بلن اما ام واقعي امان باسيه كن اما امان يلن الا ابي بخود بلي سلفي بخود الله سلفي تو سلفيني او امل سر او او او نهج قديم عتيق كون اروين الروا ورمان با نهج ربازي طازنية وزور جار ألم إما لسر سلفية تكون كأروين الروا برامن بسلفية طازنية برامن بسلفية طازنية سلفية كون أويك بيشنا لسر يبون لسر أواروين الروا برواش من بوني الشعار ودروشمي طايبتين بخوين لكل شعريك يما شان صالة صال أمر ويشتوني تر نابل ولا بدري الشعار لله خاصة وكو جملة شيخ صالة عصيمي بو يفرمو الشعار خاصة بخواه وحق إخواه يعني تو تون دي نقاب أكيد أي ألي نقاب شعاري سلفي كان يعني هكذا نقابي ندا سلفي نيا أي أوهم علماء لمذهب كان وغير مذهب كان باش حتى توزي تشاو هالبرة تألبانية بيني كالي نقاب واجب نيا حبا توزي هوشد بيته وكاكا الباني نقابي في واجب نية يباشا الباني لسلفية بوين دلوا كمان بو مايوا يعني مثلا أنا مسائلي خلافين منو تو للشاركة ده صالة بي صالة لسر شتيق روش من الرواء أما ننابت الشعار بسر مذهبك وكملكي مسلمان أنا ملكي خلقك وملكي حزب وجماعتك نية بو قيان بيبن وسبارت بو شبهيش كدلية باشا اگر كسي واب أخوي بلي ما تفرق لبين مسلمان دروزناكا نا اوت خوی بو خوی جیا کروی پاکو پیسا بوی کبرای مبتدیع من بو در کوی کبرای به مذهب سلف صالح نه لوی کبرای به مذهب سلف صالح بو یبروابون بشون کوتنی او منجه هیچ تفرقه یک دروز نه که دروز نشی که تفرقه لبین حق و ناحق جابویا بس کم لو بو بروامن با اوجنيه شعار وشتانك تازه دروز كاين بو خمن نقاب شعار معنا يعني نازنم يا دز قسن لسرف سن شعار معنا والله من برام بدز قسن لسرف سنيه وهر شعار مذهبك پیان جایز نیست نازنم هر چهار مذهب کبیوت نمبتدیع بام آخر زمان و خور معنی او یان نازنم یعنی اما یعنی چی شتانی کوا امتی اسلام لسری هاتوا لسر شوازیک زور بی زوریان لسر آواناتون يعني شو نكريب بالله أما طازة أما شعاري أما أنبي صلى الله سر أما شوينا هالشي لو بيجبو كيف خويتي شو نشتي وابي شو نشتي وابي أنت هني شد هيا يعني إيش تاسنوري سنوري مزجوتي كتير نفر عندوا فقد ما مصايق ومزجوتي أبو طلب كانتي مزجوتي كي تري أم لا ومزجوتي تري أو لا وأو لا وأو لا كزيان لسر ونار ونريوا همش يعني هاو منهجي خومان ای چون چونی ام اوی مزگوتکی خوان بکین شعارو اوی اوانی تر بوین دره و لبازنی اهل سنه و جماعه فضوی ام تیگشنه کی سقطه سرباری اوی سقطیش تیگشنه کی مبتدع و داهن راو تیگشنه کی مبتدع و داهن راو و خلافی تیگشنه سلف صالحه کلسر اتباع بنیان راو نگلسر ابتداع منهجي سلف صالح لسر اتباع بنيان دراو نقل سر ابتداع اشواني اواني پیش خود بكوي هر بوية لسوفيان وفرمي اگر طواني سر خوران دنشد وبيت دليل نبي بابي دليل نبي اين الدليل حق الشعار حق اخوايا توتو انت او حق اخوا بخوت ادي نعوذ بالله نعوذ بالله حق اخوا بخوت بديتو بي شتاني قيد الشعار بسر ديني اخوا كالشعار نية شعارش بشعاري ما مصايك يا دوانا يا سيانا يان مزقوتك يا دوانا يا سيانا شوني كده شعاري أمتك اي هاوار بدعا زور خطر بمقيتي بدعو داهنان بنا ناو ديني خوايا تبارك وتعالى وهرشتك لو ناو صحابة ناو تابعين أتباعي تابعين شوار إمام برزو برزكا وغجق لوان إلا أمي هدا لا پیشینان ولا غیر اوانش لا پاشینان صالحان و شاکان خلافی ان لهر موضوعی لبینا بوبه اوا خلافکان من لبازنی اهلی سنه و لبازنی اهلی سنه روشو تدلو بل اخذو او مثلا نکا جی بحثو جی نظرو و الدلة كان هر لا يكو تجاذبتي هل لا يكو بخوي رايف كيشي يعني او عالميك الدلين نابي نجي جنازة لمزقود بكري هل يك حديث دليلتي او عالميك الله لمزقود بكري هل يك حديث دليل هل يكدو لان يك حديث بلغانا حديثكي ذايك عايشة كفر ما أسرع الناس يعني ما أسرع نسيانهم شن يزوش كلبي لكان لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم نجي كد لسريا لمزقود نجي كد لسر ابن بيضاء لما زغوت نجي لسر كردن حرجو كان يك عادي الدليل يعني دليل يعني انجا تو زور جار تشيش بي بكيت الشعار زور جار بي تشي بكيت اما يبلي اما اما اما هي اهل السنة اشتاني كالزور جار قولي دقمن قولي شاز يبون الرجوي اشتما إلا كاتك برو بقر إلا أمتي إسلام حل السردمي في أغمر صلى الله عليه وسلم حتى أمره عالم يكن بناني بل الرجوش شما حرام يك عالم لسر أرزني وتو حرام توبي أم قول لنا همو علماء كان أمتي إسلام بيني وبكيت الشعار بسر أهل سنة أما مسفي يعني أما بدعشي بدعش تاخي هي بدعش قوي هي يعني بدعهر أوي كابرين مبتدع بيكا ديارة خما بيكين لما نديار نية هيا لا هيا لسلف لسكي الله مكروها أما مثلا دوان سيان أما حرام والله لم يجوي إسلام حسب علمي قاصري خون باسكم اشتوا برشاود ناكوي شون شون اشتوا كي تشتي عارف بسر دينه بوي أبي أهي الزور ولياي أم منهجبين أم منهج منهجي الزور زور مباركة منهجي بيغنبر عليه الصلاة والسلام أبي الزور بدي قد يأي هل سوقف تصرفكين خلكانك لينا بين دروا لناوي بن خلكانك جدي ناوي ولا دروي بن شتانك نكين الدين بس او منهج كوانيه شتانك جنا بين دروا لو منهج كلناو دين جيه بيتوا وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصوري المهم او باسبر سقس زولغري وقسي زوريش لا ناخذ ظلم ماوا بلام بادر سكهمي هربو شوازه نروا ومثلا نجبر راسي شتي زور قرنقو حساسا قرنقا بانجيلا سردا بنري يعني بانجيلا سردانا اندوائي ابيت الدين وشعار الين بوت الشعار الدين وشعار بسر خلقوا عبون منا لسر جوي شما والله لا ما يستي عن زصال فيجي استوي سوم كتير بنوسم ردي أو نبدأ موا بتابتي هني قلوا ما مصاني كارين رجوي شما نبي رجوي بقري والله لبر يكشد دم كرت وهو طبعا هما مصانا شايتم هيو شايتي جدا استا لبس لسر وينو تري خلافة الأمانة خلافة لبين خوانا هاي طبعا غلطيشة او تبي دنگون منوان كردو خلق الله كاكا امشي عالي امش تنصال سر اواتوين اگر تو كاتي خوي كتب يك بنوسيو ردي او بوچون بديتوا كابل ناوري استبل الشعارو الزاني خلافه بو بيشتريج هر خلافي كراو بلان اشتكبوي خلافه فقا قولن بيتوا هاني قصانا كراو هبا هاني اسلوب هاني شد نوت راو يقول ديان بابتي ترا وچي جوا اكا زور جار خلق اواتي بغن فير كردن يك مذهب خلق فير يك مذهب كري يك بوچون كري وكاتي فيري او مثلا بوتونيش كاتي فيري وكاتي غير او بدعاه يا فقط سيري مزقو تكو يد زانا لو زانا نيكا كسكا خوي بولا رجوعك يدير غير او في قبولنيا في صحنيا يعني بون من المسالي نيجي المسالي ستري نيجا تي تبيرم لما لواني حفظ صال فيجي السابع شويك محاضره مدى او برایش ما و که نکولی دکردم که من پیا ازور عزیز لب باولی خواه زنم، اما دو پیا ایکی با خاص الحاور. وتم جمهوری زنان لسرون کسوترا سنتی مؤکدیه. او برای من فقیر دود کار باد دلی. حرف فخر سرحتی نماد. چون سنتی مؤکدیه. سوتره واجبه. هیزم راسته خو مال علماء لین واجب. ولی جماهیری علماء. هر چهار مزبق و غیره آن علماء تن لسرون کسوتری نیش سنتا. سنتي مؤكدة واجب نية بل كفرني كان سنتي مؤكدة في نازل سنتي زان بس هي فقيرة شوي قدر طبعا ويخوان فيها لين شوي قدر يشوف وتير رمضانه فيها زنك يا فقيرة بقول بروي يقولي فيه وزرابه أو إصلاحها كاتي غير وبيس فيها زنك ريت تصورك قيم للشيخ صالح عصيمي بو صالح في جسا سنصال في جستا ايوه بدريجاي ميجوي اسلام مسلمانان هميشا لا وتاري ججن هر دو وتاري عنده اما نيه يقى وتاردان نبوا كشي خلق قاله اوه الشعالي انه اوه يقى وتاردان اي باش اي اواني دو تتاك تو بسيري شاركي خوتكي شاركي خوش بسيري مزقوتكي خوتو خوتكي لقل او طلباني كا لاي خوت بون يبنى تو السر برز وكا سيري مزقوتا كاني دورو بشتتكا كاكا سيري سعودية بكا كهاتشي مزقوتا هالا بولاتا همو يدو تالدا إلا ما رحم ربك يعني يباشر عما همو يمبتدعو همو يلا شعاري أهل السنة لا يندابو بيش زور قرندة تشاو كراوة بي تشاو كراوة يعني سيري إسلام كين نك تشاو كراوة سيري مذهبو منهجا مبتدعو داهن دراوة كان بكين شاو كراو من سيري منهج علماء كانوا كي سيري كتب علماء كانوا كي مزان شيان وتوه بوي بانيش تيغ نكينا بدعة ما شافين على المكان خومن ويان وتوه يا مون من جاري كسي قال قدس سره يا قدس روحه والله عمل مصالح الصوفية كان كلتم بابا توخ شاياتي لسير جهلي خوتا دي مصالح الصوفية جي بروس يكتب غاني ابن القيم ابن تيمية كطريتي له مصالحة مقابل ابن تيمية ابن القيم في الصوفي بيه نحن والله فيهم صوفيين ايه في الصوفيين شو انا الله يمم صالح الصوفية كان كيششتية من زور بيرم كردوتو لم خلافاني كدروسه بوم در كوتوه خلافة كان زور أسبابي زورة بلام لأسباب هر سرشي كان بريتيال جهل دو شعر زي دو كتب سي كتب تنها دو سي كتب بينيوه لو زياتري نبينيوه بو هر كسي برواي بو نبيبه لو دو سي كتب خوي بينيوتي اي باسة دارو لبازن اهل السنة وجماعة همش براسي مصيبتي في قولاء خلقين وقوة بينين خلقاها او مصيبتي قولاء خلقاها او جهل خلقان دويتي ام كشانا جهل دروسي اكا باشترين شارة سرية طلبة بيرتضوا علم فيري علم بي فيري تراثي امتي اسلام بي او مكتب همودان برونسيري مكتب كاني خودان كان برغيتي لكتب اكا كم كتب انا همي اهلي سنة نوسيويتي همي تراثي امتي اسلام اكا كخوين دراوتو شارة زي هين جاري كان مدلتي سماعك مابولا ايكي لمشايخ الشيخ مصطفى القديمي كتابي مصنف ابن ابي شيبه من الاخرين بفضل اخوي تبارك وتعالى شن مجلدي بالسماع لو في ابرز بيسمان هنقل تعليقات كانوا بين طبعا الزوربي اواني بجدار منهم اي مشايخ تمندار او اي كامام وخطيب او ينبو زوري كان أهبرا نيا آثار كان أبيني لسلفة ولا سرف كوم ولا موضوع كان شيانو توا أو كيد أهبرا شان خلق ما لسر فلان قول تبديع كذا شان خلق ما لسر فلان قول ببرد دلوا يعني دزنيش لأفرش كان دن تصور كان إيوة دانيش نبير كانوا يعني و و و سنتان دم بخوا قصي دلتان بوبكن سنتان دا بخوا لم يشتان تصور كان سلفية بقناعتي بوا بيدزنيش لأفردش كي جواهم دنو أي رحمة لباو بابيرد أي توبرام أواني تركوان أي خوات زاي هموتان دا توكر رازقو صادقانا بيهم دلين يعني أصلا ناتواني تصور كين دان جيبير كينو كسيك سلفي بيو دزنو جي لأفرد بشكيني أي قينا أي اشتواوي أي شافعي شي وبراكانم أي أوهمو إماما أي أوهمو عالمي لمسر دمهن ودزنو جي لأفرد بشكينن أي أوانا شي يعني هالشي شاف يعني أم فهمنا فهم السقطن أبي الصح كريه نوا أبي الراس كريه نوا أبي خلق بين نصر جاد الصحيح كي سلفيت ننبو أقاريك وخلق دور خينوا لما ذا بسلف الصالح برون لمصنف ابن بشيب السيد كان بزانا شن كز لسلف دزنج لا أفردش كيني برون بزان شن مسألة هيا خلق ألين والله فلان هركز فلان شتي بمبتدعة بزان شن كز لسلف قناعتي في أبوه للصحابة هي الدزج لأفرد أشكيني هي هاور شون بلين مبتدعة أو تخوزتا ذاتها متان شايتيدا أصلا لم يشكيشتان ناتو أن تصورت أن كذلك سلفي بيو دزج لأفرد بشكيني بو يعني بو بلقي لسلوي أما خلل لمنهج لتربية لفيربونا عرشتك لناو شوار مذبك خلافي لسلبي لمسألة إفو لمسائل فروعة وعلى أصول خلافني إلا قليل يذنبي إلا كم نبي خلاف لبني نبي ناو صحابة ناو تابعين ناو أتباعي تابعين ناو شوار مذبكا بوكوت من بتايبت بشت أسوري ببلغو دليل همي لبازني أهل سنو جماعة زانين حتي لبازني سنو جماعنا بين دلوا حتى مسائل عقديش وخلاف بوكوت مهنيك مسائل عقديش خلافه وكو مسالي حوض كوثر شوين غيلة كويا وكو مسالي ميزان شي أكيش وكو مال خلافات الكتوب عقيدة باس من كردو باس أكري وباس كراوة هم أمانا هر كام لو رأيناه البجيري لبازني أهل السنة بين دلوا ما دام بش أسورة بلغو دليل وما دام هبو ولا بيشناني أم أمتا بالرأيان بيبوا هيتش ببدعو داتشون لدينا زاني أما مرة تشكر بازي حق أقلنا وأنا كينا همو خلق كينا مبتدع بس خوما النبي همو خلق هاتشي مذهبة هاتشي عالمة همو مبتدع دار نتيجة سردرك لبدعوة سردرك زور جار قصية قوتريك قصية حر زور خطرة حر زور هلايا الله كاكا توسر بكام مذهبي الله كاكا من لسر دليل الرومل الروم الروا أي بوما زبكان لسر شيرون الروا لسر ديني نصرانية وقاورة كان الرون الروا لسر ديني جولة كان الرون الروا بوما قر شافعي لبريا وي عالمي في الديني بي قشب وزناري لنا وقيب السوء وخوي لقصية كجاري كان شتيكي وعالد بوما قر تشيبو نوزانا أنا أحمد يقول حنبل تشيبوا وما هل هتوجه سر هل برصيري أصيري سعودي بك كهالشي عالمه أو عالماني كبقية شو ما خوش معنا ين هميان حنبلين أو بن باز الحنبلية فوزان الحنبلية عثيمين الحنبلية معناها هميان سر بمزبكان وما قال أمانة شو دليل نكودون سر جدا خلل وهلا لأنه من موجودة برصي بي معنا معالجة بكرين أجرنا دواجار خللي جورة الدروس بيك شيء جورة الدروس شو معنا كيو دروس بيك دوا معنا يعني شيء جد شواني دليل كوي شواني مزبكان كوي بو مقر مزبكان شواني دليل نكوتون هل بو معلومات تانو من بتجربي خون بيتان دلين وبفضل إخوان لدعائي لأهل علم ايش بيستوما وسرباري تجربة خون بشاعي خون بينيوما لأهل علم ايش بيستوى هل شيء لمزبكان اي بيني بتاي بت خودي شوار مزبكاها مذهبيا لسر فقي صحابة وسلف دا مزراندو يك قوليانيا لسر مسألة إلا سلف يعني إلا سلف وريان قلتوا إلا ما قال مسألة كتعصب إجتهاد إخوان تياكر دبي أو إللي أدركه أقولنا هر مسألة لسر من الصحابة وتابعين ببي إلا صد لصد لو أنا وريان قلتوا صد لصد أو تجربة وخبرة وكوتم لغيرة شكو حق زورجر لزياد لسر شاويك وبي أو يويكون ريكون همان شتغلين ويا لغيرة خوشم بستوى وأهل علم بينيوا همان شتيان فرموه زياد لعالم يكن بينيوا همان قصي كردوا علماء مذهبكان سر مذهبكان فقه سلف يعني لسلف وشتيان ورقلتوا إلا أو مثلا لدرك السردمي خويا تازة درزبو بي أو اجتهادي خويا اجتهادي تازة انت يدا كردوا بويا هليبو تري تو فقه الدليل تيا فقه مذهبكان تيا باشا قربان أو سلمان من مذهبكان لسر دليل أروان الرياوة بس او دليلي تو كفقي دليل ده تو لسر فهمي كام على مرة الروا بو دليله اذا كابري شافعي الله من سيدي فهمي شافعيه كم كابري مذهب ومذهب شيتيكا الله لسر مذهب الشافعي الروا من الروا الله الشافعي فهمي بودق كان هرشي من لسر الروا من الروا اي باشا اي تو بفهمي كي بودق كان الروا الروا اترسم خوذ دي ابو الشافعي خوذ دي ابو تعالم والله من بفهمي خمس سي بلقو دليله كان كم إيه ما لبيني تو لبيني الشافعين إيه والله بنتو خطي وقتوش بالشافعين أنقورمو إيه ما لبيني فهمي توين بقول نصك وفهمي الشافعين والله برا فهمك الشافعي بيشخم أما جاري أول يدرك بروين سيري سيري أو بكين بزانين شنكز موافق الشافعي كله أول يدرك كشافعي قصيبك إلا وجود ما لسلفي ولو بيش خوي وري قلتوه واللي ربع سكم زياتر بس إن شيء قولي أئمة زياتر وخوش تنزل قول مذاهب كانش شو انتبتوا أم إمامانا تخريج أصول أم إمامانا أو تان لما زبكان شعر زابن يعني أهلي مذهبكان تين شيئا كان دين سيري أم مذهبانيان كردوا سيري أصول كان شافعيا كردوا فتوى كان شافعيا كردوا أصول كان يندر هنا در أساسي أصول كان أم إمامانا مذهبكان يندارشتوا أصول فقكان يندارشتوا يستاء أصول فقه مذهبكان أصول فقه حنبلي حنفي مالكي شافعي در أساسي أصول إمامكان إخوانا أجر شيء زوري كعلمي كلامي تأتي آلين راو تأخين راو تأكلك راو وزيات الله أصول إمامكان بفوك باكو بختين ما وهني يا زوري كي براوة دروا لو آقارا بلان بقشتي مذهب كان لأصول إمام كان ومذهب إخوان يندارشتوا هذا مثلا يكبر تخريج الفروع على الأصول أو البرتيجي موضوعا أو أصولاني أوان دايارشتوا مسائل تلا سردمي علماء كان مذهب كان دروز نبونا أو ساتشونا در أصول إمام كان حكمي رسالة ومسألة داوة هربو يصفح علي لمذهب شافعي كان أوايا كشي مسألة كالطعفش أبو من الهزار كان أبوه فصالي هزار هزار وسطة هزار وصوب بانجاير ويجاوبون منا يعني الله الشافعي كان لسه فلان موضوع وادلين در أصول ثاني الشافعي رحمه الله أوانو توا شافعي سلمان من كلا سر سلف روش بتريوا لسرق أقوال سلف لفقه لا لا لأصول ولا فروع على سر ما زبي سلف روش بتريوا هو قابل تدان ما بشافعي مبتدع بلا مبتدع فنا بخوات فرو ذلك القناعة تانواي هكذا كسي خوي مبتدع شافعي بي مبتدع بي وكو أو جاهل أحمقانا أظن خلقان يدرزبونا تبديعي أنا كانوا تفسيقي أنا كانوا بلكو تكفيري شانا كان أنا أحمق ونفام بس أقول لباسي أحمق ونفامني بس أقول لباسي خلقي عاقل وخلقي جيل وتيقشتوا أما مذهب كان يعني أو تصوريك هركس يبتي بخويتي شافعي بخويتي حنبلي مثل هل خدوا لضلطوا هزب الرقو كينو حقذي أكي برامبري كاخبوه حد بوية كابرة فنطن التصور كسيك بك سلفي بأهل السنة وخشي ذات باليك يقل مذهب كانوا بونا كابرة بخوي بلي السلفي السلفي الشافعي سلفي شا... أي سلفي شون شافعي قنجنية لو قنجاني پر ورد كراوة آوى عقيدة بيبري والله نيك يكون ادوان يو ناو قنجا كان هيا يانية يا من ظلمكم وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصوري أما بامتو بدرسي دات وأقرنا قصيتر براسي اشتهر اشتانك ما بيلين بو أوي الضوابط الروابط بدات أقصاني كسردم ويقصى كملا سياقة كي خويابي أهلي علم عادتيان بوها مشا كاتي هسيان بان خوشي كردوا هسيان بخلال كردوا معالجيان كردوا جابوا يا يا ما أجر أم خلل أنا أبيني نقدسنا خين السري معالجينا كين كم معالجيتا بو كيو يالي كين يالي كين بو كيو بيدس خات السبرينا كانوا شعر السريبكا خومن معالجيكين خومن شعر السريكين شو كهلا كان خومن دروس فان كردون أبي خوش من معالجيكين ابي كبري جنمان غري لوي بلين هلبوي كبر نمان غري لوي هل اسزور كزي بيشتر بونو منا لسد باورك بو لسد قناعتي بشتانك بو اوسا ودن برز وتويتي فلان شدوا يسل جرب ثاني وليواني يقينا وكي نصحاب مسلمان وكي دول صوزيب مسلمان ايو خلقاني كاوا فرد كردون بيشتر بدن برز اي سي غير بدن برز اخي بيشتر بيان بليواني خوي كورا ليفكا لما ابو بوري لما خوش بي من قلت بصر رقاي حق يا ربي خويا لسر رباز ومنهجي في شناني شاكي امتا بمان جيني لسر مذهب ربازك ايوان يا رب العالمين بشمان مرياني كمنهج ربازي باكي اسلام ودعوتي هداية اللي اكين بسر او دين حق راسي كخوت بي الرازي بفضل ولدف وكلام اللي دفار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك.